بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا خاتمة المرسلين ونبيه تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب الثانية. ما كان مثلك من يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة الآوية. إن كنت لم تنعم بظل الأبوة فالله آثر أن يضرك راعيا. نعيش مع ذلك الكتاب وذلكم العلم القرآني الداعي القارب التحالي الحداعات والتلوزيون العرب والعالم الإسلامي وقارب مسجد السيدة التي رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة قبيلة القاري الشيخ محمود محمد الخشن. ندعو الله له بالتوفيق ولنا وله بحب الاستماع إنه ولي ذلك والواضع عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

بسم الله الرحمن الرحيم. وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اجعل هذا القرآن الكريم الذي استمعنا إليه ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وأحزاننا، وأن تغفر الأمر الراحل الكريم، وأن تجعل شعره روضة من رياض الجنة، وأن تلحقنا معه على خير يا أرحم الراحمين. وهكذا إخواننا أخوة الإيمان والإسلام، عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القريب بالتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشن القارئ والمغرب بمدينة القاهرة، الشركة العالمية الإسلامية لمقاطرة الصوت والهندسة الصوتية الحديثة، إدارة الدارية عطية محمود شندار التخلى، أما الإنارة الكبرى إنارة أولاد وجدود شندار ومخازن الفراش الحديثة، إدارة الحجنائي محمود علي حسن في شبار المغلى، والخطة الفدوثية إدارة أولاد المادي عبد محمود فرغان. أيها السادة، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وأستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.